أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.

Oh! لمن اليوم ينسي Oh, صدق الله العظيم.